أنا أتجر في فضلات الحيوانات البقر والغنم والدجاجة، ما رأيكم لكونها أسمدة؟ هذه ينتفع بها بالنسبة لتسميد الأرض للزراعة، وبعض أهل العلم يقول بالجواز لأنها من الأمور التي ينتفع بها، وبعض أهل العلم يقول لا تباع ولا يتاجر فيها لأنها ليست لها قيمة ولا يصح تمولها. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يصح بيعها. لماذا؟ لحاجة الناس إلى التسميد بها للمزارع، لأنه لا يتوفر من يوفرها لهم بدون مقابل. نعم. بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان، ما قولكم في ذلك؟ طيب ما رأيكم أنتم الذي لا يصلي إلا في رمضان، هذا صح ولا خطأ؟ خطأ ولا صح؟ كلنا نجمع على هذا؟ نعم، لأن الله جل وعلا الذي يعبد في رمضان يعبد في غيره أيضا. لكن هذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان، الشيطان عدو للإنسان. فأنت لا تعرف ربك إلا في شهر رمضان، هذا أمر غريب. الله جل وعلا أمرنا بالعبادة مطلقا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نعبد الله عز وجل في رمضان ولا نعبده في غير رمضان؟ هذا تقصير، وهذا من تلاعب الشيطان ببعض بني الإنسان. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح خمسة. شروط التوبة النصوح خمسة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب الذي كان عليه إقلاعا تاما، فإن كان ترك واجب فعله على الفور، وإن كان فعل محرم تركه على الفور. الثاني الندم على فعل هذا، يعني الندم على ترك الواجب أو فعل المحرم، يندم على هذا الفعل. الثالث يعزم العزم الأكيد على أنه لا يعود إلى هذا الأمر مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف. الرابع أن يتحلل إذا كان الحق لغير الله عز وجل لبني الإنسان، أن يتحلل من صاحب الحق ويطلب منه العفو والمسامحة، فإن كان مالا رده إليه، وإن كان غير مال يطلب منه العفو والمسامحة. الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، لأن التوبة تقبل في كل وقت ما عدا وقتين. التوبة النصوح تقبل في كل وقت ما عدا وقتين، أحدهما إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، والثاني إذا بلغت الروح الغرغرة الحلقوم أيضا لا تقبل التوبة. أما ما عدا ذلك فالتوبة تقبل في كل وقت. وهذه التوبة النصوح. والتوبة النصوح قال الله جل وعلا عنها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تمحو الحوبة، لكن التوبة النصوح. نعم. أنا ذاهب إلى العمرة وسوف أجلس في مكة 10 أيام، فهل يجوز أن أعتمر لأحد أقربائي من التنعيم بعد 10 أيام؟ هذه المسألة خلافية، أكثر العلماء على أن الإحرام بالعمرة من مكة للمكيين، أما الأفاقي فيحرم من الميقات الذي المقرر له شرعا والذي يمر عليه. نعم. انتهت الأسئلة؟ وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.